رحمه الله تعالى أنه قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا. هذا الحقيقة مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع. يقول: ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم. ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله. إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية. أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه قولك، فاعلم أنك سوف تفتضح وتنزم ويتبين قصورك. نعم. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها. رقم اثنين. عندي رقم اثنين. رقم اثنين. نعم. طيب. نعم. ومنها. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. الله، هذه كلها أخلاق جيدة. طيب، يقول: منها يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهد في الدنيا والتقلل منها. الزهد في الدنيا، هناك زهد وورع، هناك زهد وورع، فما هو الفرق؟ قال العلماء: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. فالزهد إذن أعلى من الورع، فالزاهد تجده لا يعمل إلا ما فيه الخير، إما خير في ذاته وإما خير لغيره. أما الورع فهو يتكلم بما فيه خير وباللغو وبغير ذلك، لكن لا يفعل ما يضره في الآخر. والظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله الزهد في الدنيا يعني الورع، هذا واجب، والزهد أكمل، والتقلل منها. ولكن إذا جاءتك غصب عليك، إنسان مثل ورث من أبيه أموال عظيمة وهو طالب علم، نقول أفني هذه الأموال؟ لا، نقول أنفقها فيما ينفع فتكون زاهدا في الدنيا ولو كان عندك أموال كثيرة. لكن قصد التقلل يعني أن لا أطلبك الكثرة، وكذلك أيضا عدم المبالاة بفواتها. على الصحيح، إذا فاتك شيء من الدنيا فاعلم أن الله لن يقدره لك ولا تحزن عليه، لا يهم. الذي يهم الإنسان أن يفوته شيء من أمور الآخر، لكن مع ذلك يرضى بقضاء الله وقدره ويصلح حاله. لو فاته مثلا صيام يوم الاثنين يوم الخميس، يقول: ليتني ممن يصوم هذا. لكن إذا أمكنه أن يصوم فليفعل. أما أمور الدنيا لا تهم، لا يهم. يوم سرق منك مال لا يهم، لأن المال يأتي، والمقدم للسرقة من؟ الله عز وجل. فلذلك لا تهتم بفواتك. السخاء والجود ومكارم الأخلاق، السخاء والجود الظاهر أنها متقاربة في المعنى، مكان من الخلق هذا عام. طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، طلاقة الوجه يعني أن يكون الإنسان غير عبوس، يكون دائما مرحا مستبشرا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما البشر كثير التبسم. لكن إذا كان في عبوس الإنسان مصلحة كتأديب هذا خير، لأن الله قال في الزنات لا تأخذكم بهما رافة في دين الله. فقد يكون الإنسان يعبس في وجه أحد لأنه فعل ما لا يرضيه تأديبا له، وهذا خير. لكن المهم أن يكون هذا هو خلقه. والحلم والصبر، الحلم وترك المؤاخذة مع القدرة. أما الحلم الذي ليس مع القدرة فليس بشيء، هذا ضعف وأذل. ولهذا يذم الإنسان إذا كان لا يأخذ بحقه عجزا وقصورا، ويمدح إذا كان يستطيع أن يأخذ بحقه لكنه عفا وأصلح. نعم، يقول رحمه الله: والصبر. الصبر هذا لا شك أنه درجة عالية، يصبر على ما أصابه من قضاء الله وقدره، ويصبر على ما أصابه من الناس، لأن الناس لا يمكن أن يأتوا لك على ما تريد أبدا. اصبر وانتظر الفرج، لأن دوام الحال من المحال. والصبر درجة عالية لا يناله إلا الموفقون. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق في معاملة الخلق ومعاملة الحق في الله عز وجل. يمرض كما يعاق الرجلان منا ويشدد عليه، حتى شدد عليه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته في النزل. وكذلك فيما ناله من الناس يصبر ويحتسب، حتى إن ملك الجبال جاءه بعد أن رجع من الطائف وقال: إن الله تعالى أمرني أن أطبق عليهم الخشبين، يعني إذا أمر الرسول. قال: لا، أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الذي توقعه هو الذي حصل. فعليك يا أخي بالصبر. التنازل عن دنيء الاكتساب عن دنيء الاكتساب، طبعا هذا يختلف. يعني مثلا إنسان عالم، نعم، كبير، يقول: أنا والله ما عندي فلوس، لكن بروح مع الجزارين، مع الكناسين، مع الكساحين، يصلح هذا؟ لا يصلح، يتنازل عن هذا. وإذا أراد الحق يسر له ملازمة الورع والخشوع. تقدمنا، نعم، الخشوع والسكينة والوقار كلها معاني متقاربة. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يكون غير وقور، بحيث إذا جاء يمشي ولو يعني غير مستقيم في المشي ولا متزن، يتلفت كثيرا، وربما يضحك كثيرا، وربما يمشي ويفعل ما من جناب المروءة. المهم أنه يجب عليه أن يكون وقورا. والتواضع التطامن للحق وللخلق، واجتناب الضحك. اجتناب الضحك يعني مراد بذلك والله أعلم الضحك الذي ينزل به إلى حد الدناءة. وأما الضحك عند وجود سببه ولا سيما إذا التبسم، هذا لا بأس به. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك حتى تبدو نواجذه. لكن مراد بالضحك الضحك البهقة أو الصوت أو ما أشبه ذلك. نعم. والإكثار من المزح. واصل المزح لا بأس به، لكن كونه يكذب كل كلام المزح هذا لا يبقى. ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف، التنظيف بإزالة الأوساخ، وهذا أمر مهم. كثير من الناس لا يبالي بالأوساخ، يأتي مثلا ثوب وسخ، وجه وسخ، لحيته وسخة، نعم، ولا يبالي. من الناس من يفعل هذا تزهدا وتورعا ليمدح على ذلك، نسأل الله السلامة، وهذا لا ينبغي. الإنسان ينبغي أن يزيل هذه الأوساخ كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الأبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة الفرق بينهما الروائح الكريهة في البدن كالعرق وشبهه، والروائح المكروهة أن يأكل بصلا أو ثوما أو ما أشبه ذلك، وتسريح اللحية يعني واجتناب تسريح اللحية وإلا مما يشرع تسريح يعني تمشيطة أن يمشيطها الإنسان لتكون جميلة إلى آخر. انتهى الوقت. منتهي. نعم. منتهي له فترة. كيف؟ له زمن قد انتهى. أي نعم. الزمن ولا لا؟ أي من زمن. نعم. الزمن قد انتهى من زمن. لا. حسابك شديد يا خالد. تفضل اقرأ خالد. إن كان صوتك قويا ولا أطلع خالد. مكان. صفحة. صفحة كم؟ يعني 46 قبل باب آداب المعلم قبل باب آداب المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وعبد الرزاق والبغوي في شرح السنة وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وتمام في فوائده ورامه المزي في الحديث الفاصل. أما الترمذي فقد رواه بإسنادين. الأول يقول رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحنبلي عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. فاستوصوا بهم خيرا هكذا يا شيخ. قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن جويد. هذا الإسناد الأول يا شيخ، ومداره وعلته على اثنين. الأول سفيان بن وكيع قال فيه البخاري يتكلمون فيه لأشياء لقنوه، وقال فيه أبو زرعة لا يشتغل به وحكي اتهامه بالكذب. قال عنه أحمد بن حنبل ليس بشيء، وقال يحيى بن معين غير ثقة يكذب. أما الإسناد الثاني للترمذي فهو في كتاب العلم أيضا بإسناد آخر حيث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن فرح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر حيث جاء فيه يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد، وعلته كما تقدم أبو هارون. ثم أيضا أخرجه ابن ماجة في المقدمة في مقدمته قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته وآفته اثنان. الأول الحكم بن عبدة قال داود السجستاني ما عندي من علمه شيء، وقال الأزدي ضعيف، وهارون العبدي كذلك وقد تقدم. ثم جاء كذلك عند ابن ماجة في المقدمة بإسناد آخر حيث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وعلته كذلك أبو هارون العبدي وقد تقدم. قال الحافظ في التقرير في شأن أبي هارون العبدي متروك ومنهم من كذبه شيعي. انتهى البحث. إذا ما دارك جميع الأسانيد على أبي هارون الحديث أخرى يا شيخ، لكن حقيقة ما جمعتها لأن أيضا فيها كلام، فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك فيها الجريري لكن المدار على هذا واختلط قبل وفاته بثلاث سنوات، وأيضا هذا من اختلاط، لكن ليس المدار كله على أبي هارون. لأسانيد أخرى. نعم. ولذلك البعض يحسن الأثر. أما إسناد الترمذي وابن ماجه، إسناد الترمذي هو الذي معنا هنا، فعلته ومدار على أبي هريرة. كل حال المتروك ومتهم بالكذب ما ينفع، حتى لو روي من جهة أخرى شواهد له فلا ينفع. لكن يا شيخ بعضها مثل عند تمام في فوائده، جاء من طريق ما فيها أبي هريرة العبدي، جاء من طريق إيه، لكن ضعفاء العلماء يقولون إذا أن الضعفاء لا ينجبرون إذا كان فيهم متهم بالكذب. على كل حال إذا المكتب عليه ضعيف، الحديث ضعيف ما داره على أبي هريرة وهو متهم بالكذب. وشيعي بعد، شيعي ما احتاج. نعم. ضعيف جدا. مدارك. مدار عند الترمذي وابن ماجه على أبي هريرة. العبدي وهو متروك. وقيل عنه كذاب. ضعيفة لا تنجبر، ضعيفة لا ينجبر بها. بارك الله فيك. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب المعلم: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي. عندي عليها تعليق هكذا في نسخة وفي أخرى: ولم يذمه الله، وكلتا العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحليل. ولو اقتصر على ولم يذم الله لكن واضح، يعني لا يذم الله تعالى بما أعطى هذا من الفضل وحرمه هو إن كان محروم منه، لكن احتراز من المعاصي ما أعرف وجهه. المهم الحذر من الحسد يعني معناه أن يبتعد عن تعاطي أسبابه، أما إذا وقع به فيجب عليه الحذر، يجب عليه التخلي عنه، وأن يحاول بقدر الإمكان أن يتخلى عنه. وكذلك يقال في الرياء والإعجاب واحتقار الناس وهو الكبر، نسأل الله العافية. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله، ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه في هذا من الحكم المأثورة: من راقب الناس مات غما، وهذا حقيقة. أنت متى علمت أن هذا الشيء مرضي لله عز وجل وفيه منفعة فلا يهم منك الناس. واعلم أن الناس أكثر من يلمون من أهل الخير، الرسل وأتباعهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلن تسلم من الناس. لكن إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. وإن رعيت الناس على حساب سخط الله عز وجل، بمعنى أنك ترضي الناس بسخط الله، فاعلم أن العاقبة ليست حميدة. فمتى علمت أن هذا الشيء نافع في الدين أو في الدنيا فلا هم منك الناس. الناس لا بد أن يذموك إما بالتقصير وإما بالإفراط. فاجعل المقياس والميزان ما بينك وبين من الله. وبين الله عز وجل. نعم. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية، يعني وهو معه عارية. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. نعم. تعجب بماذا؟ هل حصلت هذا من كسبك؟ بل بفضل الله ومعونته وبإعداده إياك لتحمله ومعرفته. ثم هل أنت على يقين أن يبقى؟ كم من إنسان أصيب بالنسيان، أصيب ببلاء في فهمه فضل وأضل. فإياك والإعجاب والإعجاب. الفضل من الله وإلى الله، واسأل الله تعالى شكر نعمتي ودوام فضله. نعم. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب، التأدب بما أدبنا الله تعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. ثم إن هذا لا شك فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، يعني تغلق الأبواب دونه إذا أقبل للدخول. رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. فلا يكون بنفسك احتقار الناس. واعلم أن الناس ينظرونك كما تنظر إليهم. إن كنت تنظر إليهم بعين الإجلال والإكرام والتعظيم فهم ينظرونك كذلك، وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس. نظر الناس إليك على قدر نظرك إليهم، هذه القاعدة. ثم كما قال المؤلف: كيف تحتقر غيرك؟ ربما يكون هذا الرجل عند الله أتقى وأكرم عند الله منك، فلا تحتقر. نعم. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيح إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيح أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. الحديث: نسأل الله العافية من كل داء. صحيح. يعني الآن أنت تحتقر هذا الرجل إما في علمه أو في عبادته أو غير ذلك، ما تدري، ربما يختم لك بسوء الخاتمة وله بحسن الخاتمة، فيكون الحقير الذليل هو أنت لهذا الرجل. وهذا الحديث الذي أشاره إليه المؤلف رحمه الله مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وأما من عمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله موافقا لمرضاته فلن يخذله الله عز وجل، لأن الله تعالى أكرم من أن يخذل عبده المقبل إليه. لكن الحديث الذي أشرنا إليه فيما يبدو للناس يطمئن القلب، ويسأل الله ربه ويسأل الإنسان ربه الإخلاص حتى يكون باطنه كظاهره، وإلا فهو على خطر عظيم. وسبق أن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس في الوصول إليها بعمله، ولكن ايش في قرب اجله، في قرب اجله. ومنها استعماله احاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الاذكار والدعوات وسائر الاداب الشرعيات. هذا من الاداب المهمه، ان يكثر الانسان من استعمال احاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الاذكار والدعوات ولا سيما الاستغفار، فان لزوم الاستغفار يوجب للانسان ان يرى ذنوبه بين عينيه دائما فيرجع الى الله تعالى ويراقب ربه. وهذه والحمد لله هذه الاحاديث لا تكلف شيئا، اذ انها عمل ايش؟ عمل الانسان، وعمل الانسان لا يضر. ولهذا قال جاء في الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا امر محتمل ليس من تكليف ما لا يطاق. أعاننا الله وإياكم. نعم. ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. هذا أيضا من أهم شيء، أن الإنسان لا يذل العلم بل يكون عزيزا بعلم، وهذا ليس هو التكبر أو احتقار أو احتقار الغير، بل هو أن لا يبذل علمه لمن ليس أهلا لذلك، ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، يعني ينتسب هذا الإنسان إلى شخص يتعلمه منه، يعني هذا الشخص الذي ينتسب إليه الإنسان هو أقل منه علما يتعلمه منه. وهذا قد يقع إذا كان هذا الإنسان الذي ذهب إليه مثل له جاه وشرف، وذهب كأنه يطلب العلم عنده لينال من شرفه وجاهه، فهذا إذلال العلم. ولهذا قال وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم. ومن صيانة العلم وهو من أهمها أن لا يذل نفسه بسؤال الناس والتكفف إليهم وما أشبه ذلك، لأنه إذا أهان علمه بهذا هان عند الناس. ثم ذكر رحمه الله أن يعني شيئا يدل على المثال، وهو أن يذهب الإنسان إلى الخلفاء ليذل نفسه أمامهم مع أنه أعلم منهم قدرا بعلمه، لكن يتذلل لهم إلا إذا كان في ذلك إيش؟ ضرورة أو مصلحة راجحة، فلا بأس. على أن الإنسان إذا كانت نيته طيبة فإنه وإن ذهب إلى هؤلاء سيكون محل التقدير والاحترام عندهم. ما فهمت الشيخ مع هذا الكلام ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه؟ نعم ما فهمت، يعني معناه لا يذهب إلى شخص دونه في العلم ولكنه فوقه في الجاه، لأن هذا الشخص يتعلم من هذا العالم، فالعالم أكبر منه قدرا في العلم، ولكنه ذهب يعني ينتسب لي وقال مثل هذا يجالس فلانا هذا يأتي إلى فلان مع أنه أكبر منه قدرا. ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل، لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه، ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. نعم، قد يفعل الإنسان فعلا لا يعلم الناس ما سببه فيظنون أنه أخطأ في ذلك، فينبغي أن يبين السبب. ومما يقال إذا علم السبب بطل العجب، ولا يعتمد الإنسان على حسن ظن الناس به، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يحسنون الظن به أول مرة لكن يأتيهم الشيطان يعني بعد ذلك ثم يلقي في قلوبهم الوساوس، ثم يأتي إنسان عدو لهذا الشخص العالم مثلا ويقول هذا فلان عمل كذا وكذا، فينتج من ذلك أن يحتقره الناس وأن يسقط من أعينه، ولا يضره إذا قال فعلت كذا لكذا، لا يضر ما دام أمرا جائزا، لكن الناس يظنون أنه حرام أو مخل بالمروءة، إذا بين السبب زال نعم زال العجب. فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم. فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. لكن يجب أن نلاحظ كلمة تعليقا أن لا يكون تعليقا غير صحيح، بل يتحرك هذا من جهة، من جهة أخرى أن لا يخلط التعليق بالأصل، كأن يجعل التعليق بين الأسطر فيلتبس ويختلط، بل يجعله مكان متسع حسب الحال. كذلك أيضا في المباحثة ينبغي أن يكون يريد بمباحثته الحق والوصول إليه، لا أن ينتصر لقوله. ومثل المذاكرة. أما المطالعة فكذلك ينبغي أن يلاحظ فيها مسألة تعرض لطالب العلم، تجد يريد أن يصل إلى الحكم في مسألة معينة، فإذا فتح الكتاب وراجع الفهرس وجد عناوين يشتغل بهذا العنوان عن ما كان يريد، لأنه يروق له هذا العنوان فيشتغل به. مثلا يريد أن يبحث عن حكم مسألة الربا، مر عليه مسألة في الحج وهو يطالع الفهرس فذهب ينظر إليها، هذا يضيع الوقت ويحرم الفائدة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ أول ما يبدأ بالغرض الأصلي الذي جاء إليه، لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه إلى بيته ليصلي في مكان يتخذ المصلى، أول ما وصل صنع له عتبان طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب للطعام، بل قال أين نصلي، وطلب أن يبين له المكان ليصلي، لأنه إنما جاء لهذا الغرض. وهذه حقيقة قاعدة ينبغي الإنسان أن يبني عليها عمله. إذا كنت تريد أن تطالع مسألة ما لا تشتغل بغيرها، إنه يذهب عنك الوقت ويشوش الفكر، استمر فيها. وكذلك التصنيف، التصنيف هو الذي أيضا ينبغي الإنسان أن يتأمل وأن لا يتعجل وأن لا يزبط قبل أن يحصرم، لأن بعض الطلبة من يوم يعلم مسألة من المسائل بسم الله هات المحفظة والقلم وقد يكتب، أما إذا كان يكتب مذكرة له فلا بأس، هذا من قيد العلم، لكن كونه يكتب ليؤلف ويظهر للناس هذا ينبغي أن يتأنى فيه. وكم من كتابة ظهرت ثم ندم المخرج على إخراجه وتمنى أنه لم يكن أخرجها لينظر فيها مرة أخرى. نعم. ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. أما من هو دونه في سن فنعم لا يستنكف، لأن كم من إنسان شاب عنده من العلوم ما ليس عند من كبر في السن. أيضا النسب الشهرة، لكن مسألة الدين يشترط في الشرط أن لا يخرج بنقص دينه عن العدالة، فإن خرج بنقص دينه عن العدالة فهنا ينظر الأمر، وبالأخص في مسألة العقيدة فلا ينبغي أن يأخذ العلم ممن دونه في العقيدة كرجل من السلف يأخذه عن رجل من أهل التعطيل. نعم. وقوله في علم آخر، نعم من هدوه في علم آخر، يعني من هو أعلى مني مثلا في الفقه لكن دوني في النحو أخذ من الفقه ولا يضر. ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن أحفظه أنه قال لا ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لأن المستحي ما يسأل ولا يناقش، وتجده إذا أراد أن يسأل قال أخشى أن يكون هذا السؤال واضح لكل أحد فيقولون ما أجهل هذا الرجل. ولا مستكبر يستنكر أن يسأل لأنه عند نفسه عظيم وعالم. أما من رق وجهه رق علمه فمراده الاستحياء، لأن المستحي دائما يكون رقيق الوجه لا يتحمل مجابهة الناس ولا مقابلتهم. طيب، قوله ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، لو قال قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نقول السؤال سؤالان، أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنعم لا تسأل عن أشياء فتحرم من أجل مسألتك فتمنعها عباد الله، أو توجب من مسألتك فتلزم بها عباد الله. بعد موت الرسول أيضا لا تسأل عن الأشياء العضال التي تريد بها أن تعجز من تسأل، أو تريد بها أن تقول للناس أنا أعلم المسائل المعضلة وأعرف وما أشبه ذلك. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تشير إلى سؤال المسلم، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وهذا مما يستحي منه من الرجال فضلا عن النساء، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياة من التفقه في دين الله. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليه. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل. هذه مسألة مهمة، أنه ينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه عن استعال غيره، فهو إذا فعل ذلك فإنه هو الجاهل في الواقع، لكن إذا سأل غيره عن شيء يشره ولو كان دونه في الرتبة عرف الناس أنه طالب علم حقيقة وعظموه وبجلوه. ويحرص المسؤول إذا كان دون السائل وكان لا يعرف المسألة، يحرص على أن يحققها ويحررها من أجل الإجابة على سؤال من هو أكبر منه. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يستنكر. وما ذكره من الاستشهاد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ لم يكن الذي لا لم يكن نعم لم يكن الكفر من الكتاب والمشركين منفكين على أبي بن كعب، وقال إن الله أمرني أن أقرأها عليه، قال كعب رضي الله عنه: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه، يعني هذا شرف عظيم أن يأمر الله نبيه أن يقرأ على أبي بن كعب هذه السورة. نعم. وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. لا، قبله أن تكون ملازمة. وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.